ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الهوى والأمل وسوء الأخلاق من موانع السباق مع اللقاء 23 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان. أتطوف اليوم مع حضراتكم نستكمل الآية 61 في سورة قد أفلح المؤمنون، أولئك يسارعون في الخيرات. وعلمنا أن المؤمن في الدنيا يسارع إلى الجنة، أن المؤمن في الدنيا يسابق إلى المغفرة، أن المؤمن في الدنيا ينافس في الخيرات، أن المؤمن في الدنيا يفر إلى الله تعالى. وهي الألفاظ القرآنية 4 التي بيناها سابقا وجاءت في الآيات لكل مؤمن يسارع إلى عمل الآخرة، وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، ففروا إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المؤمن في الدنيا قد تعوقه في الخيرات وفي المسابقات وفي التنافس موانع، وقد تساعده عوامل. من باب اعرف الشر واجتنبه فأنت في الخير، وقفت في اللقاء السابق وأكمله في لقاء هذا مع حضراتكم الموانع التي تمنع الإنسان وهو في سباقه إلى الجنة، وبينا في آخر مرة منها صحبة السوء، ثم الغفلة، ثم أعيش اليوم مع العوامل الثلاثة المؤثرة المهلكة التي ما تمكنت من أحد إلا وأهلكت، تحول بينه وبين سباق الآخرة، تشغله بنفسه، تشغله بالآخرين، لا ينشغل بالله، لا ينشغل بطاعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من انشغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن انشغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن انشغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن انشغل بالله عن الناس وكله الله إلى الناس. كان سلفنا رضوان الله عليهم يعلمون أن الدنيا فانية، وما كانت الدنيا أبدا في قلوب واحد منهم، إنما كانوا في الخيرات مسارعين وللجنات عاملين. فهذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله كما روى الذهبي عنه، كان إذا قام من الليل وكلت وتعبت أقدامه يضربها ويخاطب نفسه، وبعد ذلك يخاطب أحبابه وتلامذته ويقول لقدمه التي من قيام الليل وقفت وتعبت: والله لأزحفن بك إلى الجنة زحفا. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا برسول الله في الجنة كما استأثروا به في الدنيا؟ والله لنزاحمنهم عليه على الحوض وعلى أبواب الجنة. يا من تتمنون مرافقة رسول الله في الجنة، أين أعمال البر الموصلة إلى الجنة؟ أين أعمال البر الموصلة إلى الجنة؟ هكذا نرى أن الإنسان قد تساعده بعض الأشياء كعوامل وأسباب، وقد تعوقه بعض الموانع كان الناس كما قال حذيفة في البخاري يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشد مخافة أن يدركني. في الخطبة السابقة بينا خطر صحبة السوء وبينا آثار الغفلة من موانع السباق إلى الله تعالى، من موانع المنافسة على عمل الخيرات ثلاث مهلكات. أولها الهوى، وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول يهوي بصاحبه إلى مذالق الشر. يقول الإنسان برأيه، يقول أنا رأيي وأنا رأيي، هوى هوى ولا يتبع رأيا ولا يتبع سلفا ولا يسمع آية يجادل في الحديث ويقول هو في كذا. هوى هوى عماه التحزب أن يرى الحق مع الآخرين، متحزب متحزب لجماعة، متحزب لحزب، منعه التحزب أن يرى الحق مع غيره ولو مهما كان، مع أن الحق ضالة المؤمن أينما وجده هو أولى به. هكذا قال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه، ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه. قال الله تعالى كما في سورة الكهف في الآية 28: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قال عن بلعام بن باعوراء: فمثله كمثل الكلب، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. قال الله تعالى في الآية 43 في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الله تعالى في الآية 43 في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فإن سمعت رأيا من عالم يخالف كتابا وسنة فاعلم أنه صاحب هوى. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لو خرجت الفتيا من جاهل لقلنا جاهل، إنما تراه صاحب منصب علمي يقول كلاما يخالف كلام الله والنبي فاعلم أنه صاحب هوى، وأنه يقول الفتيا ليرضي من ولاه، ولو أغضب الله مولاه. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فاعلم أن الفتيا إن خرجت ممن نظنه عالما بخلاف الكتاب والسنة فاعلم أنه صاحب هوى، فاعلم أن القلب مريض، فاعلم أن البصر عليه غشاوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فحاربوا ثوابت الدين وخرجت من أصحاب الهوى، حاربوا وسبوا وقالوا في رسول الله ما قالوا وقالوا في الصحابة ما قالوا، وبعد ذلك أصبح الأمر بينهم هينا فقالوا في الصحيحين وقالوا في ثوابت الدين وقالوا التعري حضارة، فلابد من نزع حجاب المسلمات في الطرقات في الجامعات. أقول لو كان التعري حضارة فهنيئا للبهائم، فهي أكثر الكائنات تعريا وبالتالي حضارة، وإن كانت الأنوثة في التعري فهنيئا للقردة، فهم أكثر الحيوانات تعريا، وبالتالي أكثر الحيوانات أنوثة. وهكذا خرجوا علينا من كل صوب وحدب، وخرجوا من جحورهم ليقولوا بخلاف الكتاب والسنة. إن قلت قال الله وقال رسول الله همزوك همز المنكر المتعالي، أو قلت قال الصحابة والألو تبع لهم في الأقوال والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، شذوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاش لرسول الله أن يحكم بالهوى، حاش لرسول الله أن يقول بالهوى، تلك حكومة الضلال. الهوى يعمي، الهوى يصم، وما قال أهل الهوى في ثوابت الدين ما قالوا إلا أنهم رأوا أن أهل الحق سكتوا عن حقهم، فلما سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق، لما سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق. كل هذا بسبب الهوى. خاطب الله نبيه داود كما في الآية 26 في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قالوا وقد حذرنا وتأننا نتنبأ في آخر جمعة أنهم قالوا وقالوا وننتظر أن يحدثونا عن ثابت آخر من ثوابت الدين في الصلاة، فخرجوا فقالوا: الصلاة حركات جسدية، الصلاة حركات جسدية، يعني لا علاقة بالقلب لها، فقل ما شئت وقف ولا تتكلم بشيء فصلاتك صحيحة. لو وقف الرجل من غير كلام ولا فاتحة وما تكلم بشيء ولا قرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ الهوى عائق من عوائق السلامة، العائق عامل ومانع من موانع السباق. لا يسمع الإنسان إلا لنفسه، فرأيه صواب ورأي غيره مهما كان وإن كان عالما على خطأ. والشافعي بعلمه وفقهه وزهده وورعه يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. في أيامنا الجاهل الجهول المجهال من لا حظ له من العلم يقول: رأيي أنا، رأيي أنا، رأيي أنا، أنا أرى برأيي. يقول برأيه في آية، يقول برأيه في الحديث: والصديق خير الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه. يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو قلت في القرآن برأيي، أي أرض تحملني، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو قال الصديق. ما قال شيخ عادي، إنما هو صاحب رسول الله، الصاحب في الغار، الصاحب في الطريق، صاحب رسول الله. يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو قلت في القرآن برأيي. أحبتي، عشنا إلى زمن سمعنا رويبضة وصفهم رسول الله بهذا الوصف، يقولون: هذه الآية لا تتفق مع هذه الآية، وهذه الآية لا تتفق مع هذا الحديث. هوى. العائق الثاني في خطبتنا طول الأمل، طول الأمل. جميل أن يحمل الإنسان في قلبه أملا يعمر به الدنيا، فطر الإنسان على حب الدنيا ومن يقول بخلاف ذلك جاهل بالكتاب والسنة. الإنسان مفطور على حب الدنيا. قالت عائشة كما في الصحيحين: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، طبيعة جبلة. فجميل أن يحمل الإنسان في قلبه أملا، جميل أن يحمل الإنسان في قلبه أملا، بشرط أن يدفعه إلى حسن عمل. فإن طول الأمل مع سوء العمل داء عضال يهلك بصاحبه يوم يقف بين يدي الكبير المتعال. يغتر بشبابه، تغتر بجمالها، يغتر بصحته، يغتر بكرسيه، وما علم أن الدنيا فانية، وما علم أن المنصب لو دام لغيره ما آل إليه. طول الأمل، أنت ما زلت جميلة، أنت ما زلت شابة، تمتعي بشبابك، اظهري وأظهري محاسنك، أنت ما زلت صغيرة. وفجأة يرى الآمل المسوف المضيع للعمل مع سوء العمل، المضيع لحسن العمل، يرى نفسه فجأة صغيرا، وهو الذي كان يرجو الحياة يوما، فترى نفسها وهي الصغيرة التي كانت تأمل بيتا وزوجا وأولادا، ترى نفسها ويرى نفسه وهو في العشرينات وأقل بين معسكر الموتى، تضرب كفا بكف، أبوه يحمله، أبوه يغسله، أبوه يكفنه، والولد كنا نأمل له حياة، ونأمل له عيشة، ونأمل ونأمل ونأمل، أمل خداع. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هكذا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تضرب كفا بكف، من الذي مات؟ كنت بالأمس معه، كان منذ ساعة يهاتفني ويكلمني، ما الذي حدث؟ فجأة بسكتة، بضربة، بانفجار، جاء أجله. قال وهب بن منبه: قرأت في الحكمة ما من يوم يصبح فجر إلا وينادي مناد: يا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم، يا أبناء الثلاثين، أصبتم الشباب على قرب من العهد فما تأسفتم، يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم، يا أبناء الخمسين، أنصفتم المئة، تنصفتم المئة وما أنصفتم، يا أبناء الستين، أنتم على مشارف الموت قد أشرفتم، يا أبناء السبعين، عدوا أنفسكم من الموتى، ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام، لو عشت ألف سنة، تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمي عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. نح على نفسك يا مسكين، فوالله أنت ما نح على نفسك يا مسكين، فمهما عشت لن تعيش كما عاش نوح، فإن كنت للآخرة عاملا فاذكر يوما تقف به بين يدي من لا تخفى عليه خافية. طول الأمل يضيع العمل، وفجأة يرى نفسه بين يدي ملك الموت ينادي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد ولا تركن إلى الدنيا فإن المال يجمع للنفاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول أعمارهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر فطول الأمل مع حسن العمل جبلة إنسانية إلا أن المؤسف أن يأمل الإنسان وينسى الآخرة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يأكلوا كما تأكل الأنعام ويتمتعوا كما أخبر الكبير المتعال في الآية 12 من سورة محمد القتال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم العامل الثالث نرجئه بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا قرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فمهما صليت وصمت وزكيت وحججت واعتمرت مع سوء خلق لا يفلح فدائما وأبدا ما يأتي حسن الخلق مع تقوى الله تعالى فإذا وجدت التقوى وجد حسن الخلق وإذا انعدم حسن الخلق بسوء خلق فلا تجد في سيء الخلق فلا تجد في سيء الخلق خصلة يوصف أنه تقي لله بها دائما وأبدا ما تأتي في الحديث مع حسن الخلق تأتي كلمة التقوى كما روى ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح وصحح الأثر الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة الصلاة الزكاة الصوم مع أهميتها وفرضيتها وأركانها قال رسول الله تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق خرج الترمذي بسند صحيح ورواه الطبراني في الصغير والأوسط وأحمد من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آتيك وأقول لك بعض الأحاديث التي جاءت تقوى الله مقرونة بحسن الخلق. قال رسول الله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق علامة من علامات الإيمان، وسوء الخلق علامة من علامات الفسوق والعصيان. وما عانت أمتنا وتعاني كما تعاني من أزمة سوء الخلق، وللأسف إن خرجت ممن لا يعرف الله. قلت هو رجل لا يصلي لا يصوم، هو رجل فاجر. المصيبة أنك ترى في الأخلاق سوءا ممن يصلون إلا من رحم ربي، ممن يصومون يحجون يعتمرون، وهنا تكمن الفتنة، أن يخرج الشر من أهل الخير. هذه فتنة يفتن بها من لا حظ له، ومن لا علم له، ومن لا دين له. فإن رأى ملتحيا قال أو فعل شيئا هكذا أصبح الملتحون جميعا، وإن رأى محجبة أو منتقبة فعلت شيئا أصيبت، وأشير بأصابع الاتهام إلى كل محجبة وإلى كل منتقبة. وهكذا هي أخطاء فردية نحملها لكتاب وسنة ولأمة. ما كان من خلق سلفها هذا، إنما بحسن الخلق فتح الدنيا، بحسن أخلاقنا دخل الناس في دين الله أفواجا، بحسن خلق وسمت رسول الله دخل الناس في دين الله. قال الحسن: حسن الخلق بسط الوجه، في كلمات ثلاث موجزات معجزات. قال الحسن البصري: في حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. أتعجز أن تبسط وجهك متبسما لكل من خاطبك؟ أتعجز إن لم تبذل معروفا أن تكف أذاك عن الناس؟ أتعجز إن لم تكن من أهل الخير ألا تكن من أهل الشر؟ قال يحيى بن معاذ في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وعد رسول الله من حسن خلقه أن يكون معه في الجنة، أن تكون مع رسول الله في الجنة، وهي أمنية كل محب للحبيب محمد، كما روى الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة وفي غيرها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي هنيئا وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صوما وصلاة وزكاة. كل العبادات تكمن في حسن الأخلاقيات. قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الذين يلتمسون للبراء العيب. ترى المسجد إلا من رحم ربي بدلا من أن يكون مجلس ذكر يتحول إلى مجلس غيبة ونميمة. لو حدث ذلك في النادي أو في المقهى فلا شيء، لكن أن تجلس في بيت من بيوت الله وتفتح بين يديك مصحفا وتغتاب وتتحدث عن فلان وفلانة وعن أعلم أن الإنسان لا يسلم من القيل والقال، ولو سلم أحد من القيل والقال لسلم رسول الله. والله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من قال وقيل. لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من قال وقيل. قد قالوا في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا أتلى القرآن ترتيلا. قد قالوا إن له صاحبة وولدا زورا وبهتانا عليه وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم. فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. أعلم أن الإنسان لو صاحب جبريل لن يسلم من قيل وقال. أنا أخاطب أناسا أحسبهم على خير، إن لم تستطع أن تنفع الناس فلا أقل من أن تكف شرك. بسط الوجه، بذل الندى، كف الأذى، ولا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن سلمت عليه سلم عليه بوجه مبتسم، لا أن تسلم عليه بوجه مكفهر عابس صافح بحرارة، كأن القلب صافح قلبه قبل أن تصافح اليد يده، امتزج القلب بالقلب حبا وشعر بدفء مصافحتك، لا أن تلقاه لقاء باردا يبهت به. هكذا قال الشافعي عليه سحائب الرحمة: إذا المرء لم يرعاك، وفي قول لم يلقاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ففي الناس إبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبك، فلكل من تهواه يهواك قلبه، ولكل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير من ود يجيء تكلفة، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سر كان بالأمس في خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق يصدق الوعد منصفا. شر الناس من إذا خاصمك فجر وكشف سرك وهتك عرضك وقال فيك ما لم يكن. شر الناس من إذا خاصمك فجر وأفشى سرك وهتك عرضك وقال فيك ما لم يكن فيك. فاحذر سوء الخلق مذمه، حسن الخلق محمده. مهما صليت وصمت وزكيت وحججت واعتمرت وفعلت، مع سوء خلق لا ينفع. ارتبط حسن الخلق في الأحاديث مع تقوى الله. إذا انعدم حسن الخلق انعدمت تقوى الله، وإذا وجد حسن الخلق وجدت تقوى الله. يا من كلما كبر عمره من الأيام زادت ذنوبه في الآثام. يا من كلما ابيض شعره اسود قلبه. يا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، وعمره يهدم أجله. تقربه الدنيا إلى الآخرة كلما مرت عليك سنة بعد سنة، ما زلت في نومة الغفلة والسنة. كلما مر عليك عام بعد عام، ما زلت في بحر الخطيئة والآثام. متى نفيق؟ لا عذر لنا. لا عذر لي وقد أتى النذير فيا ليت شعري متى أتوب إبليس غرني ونفسي والدنيا والهوى ومسني منهم اللغوب ولست أدري إذا ما أتاني رسول ربي بماذا أجيب عن الإله وعن الدين وعن النبي المقرب الحبيب ترى هل أنا في الجواب أخطئ أم أصيب ترى هل أنا يوم القيامة ناج أم لي في ناره نصيب هل أنا يوم القيامة ناج أم لي في ناره نصيب فيا غفار الذنوب مفرج الكروب يا من هو لكل من دعاه مجيب جد لنا على رجائنا منك برحمة بعدها لا نخيب بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من ذنبي بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من ذنبي فيا حسرتي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي عبدي أما استحييت تعصيني ولا تخشى اللوم والعتب وتخفي الذنب من خلقي وتأبى في الهوى قربي وبالعصيان تأتيني فيا غفار الذنوب مفرج الكروب يا من هو لكل من دعاه مجيب جد لنا على رجائنا منك برحمة بعدها لا نخيب اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع في جمعنا وفي جمعتنا المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا سائلا للذرية إلا ووهبته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات اللهم من أراد بمصر خيرا فيسر له أمره ووفقه إلى كل خير ومن أراد بمصر والمصريين والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم لا ترفع له راية اللهم لا ترفع له راية واجعله لغيره من الظالمين عبرة وآية اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر أهل السنة في ليبيا وانصر أهل السنة في اليمن وفي العراق وفي كل موقع ومكان اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم إنا من مقامنا وفي أيامنا شممنا ريح رمضان فبلغنا اللهم رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. معنا حملة للتبرع بالدم بعد حمد الله والصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. منها نعلم أن حياة المسلم كلها طاعة لله، عبودية لله، لو أكل لله، لو شرب لله، نام لله، عمل لله. فكم من إخواننا يسأل في كل يوم، بل في كل ساعة، لشيك دم، لكيس دم، لنقطة دم يحيا بها إنسان. فنية كل متبرع لله من أجل حياة إنسان، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تخيل أنك بنقطة منك ستحيي بشرية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لله، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. بعد صلاة السنة ستدخل الحملة إن شاء الله تعالى، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، من غير مخالفة شرعية واختلاط. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.